أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يجوز زواج السنية من المخالفين كالصوفية والإباضية؟ على كل حال، على المسلم أن يتحرى لموليته الزوج الصالح المستقيم في خلقه ودينه، إذا كان لا يزوجها فاسقا من أهل السنة فكيف يزوجها مبتدعا؟ سبحان الله.